بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه فضل التبكير إلى الصلاة. فضل التبكير إلى الصلاة، يعني فضل حضور الصلاة مبكرا. لا ينتظر الإنسان حتى تقام الصلاة أو تكون الصلاة مقامة ثم يشرع في المجيء إلى المسجد، وإنما يسارع بالحضور إلى المسجد مبكرا. فإن من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أن يسر الله سبحانه وتعالى لنا الطاعات بأنواعها وما نتقرب إليه به. وإن مما نتقرب إلى الله عز وجل به التبكير إلى الصلاة، وليس الصلاة وحدها، بل التبكير إلى الصلاة، هذا من الأعمال العظيمة التي نتقرب إلى الله عز وجل بها، إذ أن لها فضائل كثيرة. التبكير إلى الصلاة له فضل كبير كما ستسمع إن شاء الله تعالى. فالتبكير إلى الصلوات الخمس أيضا من الطاعات التي ربما يغفل عن فضلها كثير من الناس، يغفل عن فضلها كثير من الناس، ولذلك تراه ربما يحضر متأخرا إلى الصلاة، إما أن يأتي والصلاة تقام أو يأتي والصلاة مقامة ونحو ذلك. وأما سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم فقد ضربوا لنا أروع الأمثال في المحافظة على حضور الصلاة قبل إقامتها، بل وربما قبل الأذان، بل وربما قبل الأذان. فمنهم من كان يأتي إلى المسجد قبل أن يؤذن للصلاة، ليس هذا يوما أو يومين من حياته مثلا، أو بعض فترات من حياته لما يكون الوقت عنده فاضي ونحو ذلك تجد بيجي المسجد بدري، لا، بل هؤلاء رضي الله عنهم ضربوا أروع المثل، فكانوا يحضرون قبل ربما المؤذن سنوات طويلة. يعني اسمع إلى أحد التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو سعيد بن المسيب رضي الله عنه، يقول: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد رضي الله عنهم وأرضاه، قبل ما الأذان يأذن يكون هو موجود في المسجد. يقول: وما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة. مش 40 يوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك تكبيرة الإحرام الأولى 40 يوما كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا رضي الله عنه يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام 40 سنة. يقول: وما نظرت، شوف الفضائل، تجيب فضائل كما يقول العلماء الطاعة لها أخوات. يقول: وما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة. وما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة، يعني ماذا؟ ما صليتش إلا في الصف الأول 40 سنة، 40 سنة وهو يصلي في الصف الأول، 40 سنة متوالية. إحنا ممكن كثير مننا ينافس على الصف الأول في رمضان مثلا، بعد رمضان خلاص يفطر. هذا يقول 40 سنة ما نظرت في قفا رجل. وعبارته دي محتملة معنيين كمان، ان هو يكون الامام وانه يكون في الصف الاول، ان يكون ان لم يكن هو الامام فهو في الصف الايش الاول. قال الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الخبر، قال هكذا كان السلف في الحرص على الخير، هكذا كان السلف في الحرص على الخير. نعم. ولذا مما يعين الإنسان على التبكير إلى المسجد وإلى الصلاة أن يعرف فضائل ذلك، أن يعرف فضائل ذلك. فاسمع إلى فضائل التبكير إلى الصلوات. أولا، استغفار الملائكة لمن ينتظر الصلاة وكونه في حكم المصلي. أول جائزة إن الناس اللي بيجوا قبل الأذان هؤلاء مبشرون، يعني يقال لهم أبشروا أبشروا، الملائكة الآن تفعل ماذا؟ تستغفر لكم. الملائكة عمالة تستغفر له وقاعد في المسجد مستني وقت الصلاة، ثم هو في حكم المصلي برغم انه ممكن يكون قاعد وساند ظهره ولا حاجه منتظر، ما بيصليش، منتظر وقت الصلاه، هو في حكم المصلي له اجر كانه بيصلي، فضلا عن ان في ملائكه قاعده عماله تعمل ايه، اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان. يا ده انت لو واحد من اخوانك علمت انه بيقول في ظهري في في يعني بظهر غيب بيقول عنك اللهم اغفر لاخي فلان، قد ايه تبقى فرحتك له او بذلك يعني. فما بالك والملائكة يظلون يقولون اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان طول ما انت قاعد في المسجد منتظر الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يعني تقول هكذا لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، ما زال أحدكم أو لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، طالما قاعد منتظر الصلاة الله عز وجل يكتب له أجر صلاة ركعتين ركعتين ركعتين وهو قاعد منتظر الصلاة. والله في الحقيقة لو لم يكن إلا هذا الفضل فكفى به ونعمة، إن الملائكة تبقى قاعد أنت في المسجد كده والملائكة عملت إيه تدندن حواليك اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان، ومن جهة تانية عمال يكتب لك في الصحيفة ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. نعم. ومن فضائل التبكير إلى الصلاة كذلك إدراك الصف الأول وما فيه من الفضل العظيم، ان اللي هيبكر للصلاة هيصلي فين؟ هيصلي في الصف الاول، هيصلي في الصف الاول. وما ادراك ما الصف الاول، وما ادراك ما الصف الاول، اللي متعود على الصف الاول ما يحبش يصلي في اي مكان تاني، اللي متعود على الصف الاول ما يبقى مضطرب لما يصلي في مكان تاني. لماذا؟ لان الصف الاول له خاصية، خاصية معنوية وهي ما جاء به الدليل في الشرع بالفضل، وخاصية حسية كمان، والله خاصية حسية، أنا واقف مقدم، أنا واقف أول الناس، أول الناس في طاعة الله، أنا جاي أول واحد أقف لربنا. هذا شعور معنوي عظيم جدا يظهر من الحال الحسي، إن الإنسان واقف أول واحد مقدمة قدام، اللي جاي وراه أقل منه، واللي جاي وراه أقل، واللي جاي وراه أقل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله يوم القيامة، لا يزال أقوام يتأخرون. بعض الناس كان سبب الحديث ده أن بعض الناس كان إذا دخل المسجد يروح يصلي في الحتة اللي ورا، مع أنه الصف الأولاني إيه؟ فاضي، الصف الأولاني فاضي في مكان، مع ذلك هو يروح يصلي في الحتة اللي ورا، زي بعض الناس كده فينا يقول يا سلام الحتة اللي ورا دي جميلة جدا. أبدا مش جميلة ولا حاجة، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ليه تخسر الحكاية دي؟ بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى بعض الناس كده يعني بيروح يصلوا في الحتة اللي ورا، فقال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. انت بتتأخر ليه ورا؟ ما تسيبش المكان المقدم. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو وصل الأمر إنه اتنين دخلوا في وقت واحد الصف الأول، يعني اتنين داخلين من باب المسجد وصلوا الصف الأول في لحظة واحدة الاتنين، كل واحد فيهم له حق في الصف، يعملوا ايه في الوقت ده؟ يعملوا قرعة. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. تهجير يعني التبكير. لو يعلمون ما في التبكير في الحضور إلى المسجد لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوة. العتمة العشاء والصبح معلوم، لأتوهما ولو حبوا. هذه فضائل عظيمة جدا ربما نفرط فيها. ومن فضائل إدراك أو من فضائل التبكير إلى الصلوات إدراك تكبيرة الإحرام. ده فضل ثالث. احنا قلنا الفضل الأولاني اللي هو ماذا؟ ها؟ انه هو يدرك استغفار الملائكة. الثاني قلنا ماذا؟ يدرك الصف الاول. الثالث ادراك تكبيرة الاحرام. ما هو اللي هيجي مبكر هيصلي من اول الايه؟ من اول الصلاة، مش هتفوتوا تكبيرة الاحرام، وهي من افضل التكبيرات وهي مفتاح الصلاة. روى الترمذي من حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا فضل عظيم جدا. لماذا نضيعه؟ إن اللي يصلي في الصف الأول الذي يدرك تكبيرة الإحرام هذا له هذا الوعد العظيم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتنافسون على التكبيرة الأولى، بل كان كما ورد عن بعضهم كانوا يعزون بعضهم على فوات التكبيرة الأولى، إن اللي فاتته تكبيرة الإحرام الأولى يعزوه على إنه فاتته التكبيرة الأولى. ومن فضائل التبكير إلى الصلوات الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. إذن فالذي يأتي مبكرا فيجلس بين الأذان والإقامة بعد ما يصلي السنة ويقعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى، هذا الدعاء مستجاب لا يرد في هذا الوقت، من أعظم أوقات إجابة الدعاء هذا الوقت اللي هو ما بين الأذان والإقامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وقت شريف جدا، ولذلك البعض أحيانا يحضر مبكرا لكن يضيع هذه الفضيلة. يضيع هذه الفضيلة كيف؟ يروح مصلي ركعتين ويروح قاعد على جنب عمال يحكي مع واحد جنبه. لا والله، إن كان هناك سنن صلي السنن ثم تفرغ ليه الدعاء، أكثر من الدعاء، فإن هذا وقت من أعظم أوقات الاستجابة. نعم. ومن فضائل التبكير إلى الصلاة الدنو والقرب من الإمام. من فضائل التبكير للصلاة أن تكون قريبا من الإمام. أن تكون قريبا من الإمام. لماذا؟ لأن كل ما جيت مبكر كل ما هتكون إيه؟ أقرب للإمام. ممكن تبقى وراء الإمام مباشرة، ممكن تبقى وراه بشويه يعني على يمينه او على شماله في الصف اللي وراه. فالقرب من الامام هذه فضيله، هذه فضيله عظيمه. فكما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكرى وادنوا من الإيمان، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. قال: احضروا الذكرى، النبي صلى الله عليه وسلم بيحثهم على حضور مجالس الذكر، ثم وابنوا من الإمام، خليكوا قريبين من الإمام، احرص على أنك تكون قريب من الإمام، وابنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة. انظر، يعني معناه أن اللي بيقترب من الإمام كل ما يقترب من الإمام كل ما يجي يكون أسرع في دخول الجنة، واللي بيبعد أكثر عن مكان الإمام بيتأخر بسبب ذلك عن فضل عظيم جدا يكون سببا في دخوله الجنة. ومن فضائل التبكير إلى الصلاة إدراك السنن القبلية التي قبل الصلاة، إن الإنسان لما يأتي مبكرا هيدرك السنن القبلية، هيدرك السنن القبلية كسنة الفجر وسنة الظهر وسنة العصر وغير ذلك وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. البعض يقول إنه مش يستحب السنن في البيت، نعم، إن أدركت ذلك فافعل، إن أدركت ذلك فافعل، لكن الغالب في أحوال الناس أنهم يصلون حتى السنن يصلونها بالذات القبلية، يصلونها في المسجد لأنه بيبقى خايف أن يتأخر فيوم ينزل بسرعة يروح المسجد. فالغالب منا أنه يصلي السنة القبلية فين؟ في المسجد، وخصوصا لو كان حريصا على حضور الصلاة قبل الإيش؟ قبل الأذان. اللي هيجي في المسجد قبل الأذان كده كده هيصلي السنن فين؟ في المسجد. فركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، بخلاف اللي جاي متأخر ممكن تفوته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. يبقى اللي هيجي بدري هيلحق يصلي الإيش؟ الأربعة، هيلحق يدعو شوية ونحو ذلك. هذه فضائل عظيمة جدا. الأربعة لو صلاهم بتوع العصر، قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وقال: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. اللي حافظ على أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر حرم على النار. لا، هي دي السنن، هي دي سنن الظهر، بس احنا بنقول دلوقتي اللي هيحافظ على ان يجي مبكرا هيجي غالبا قبل الاذان المسجد، مش كده؟ يبقى معناه ان هيصلي السنن القبليه هيصليها فين؟ في المسجد، في المسجد، ولذلك يصلي هذه السنن ويحافظ عليها اذا جاء مبكرا. يبقى الناس اللي واقفين تاني وتالت ورابع وسايبين في الصف الاول مكان ثلاثة، مكان شخصين ثلاثة اربعة، فلو دخلت في الصف الاول في الوقت ده بنترك ان شاء الله الفضل بتاع الصلاة. يعني تقول انك جئت مسبوخا، يعني جئت في الرقعة الثانية او الثالثة وهم سايبين مكان في الصف الاول، هنا ادركت فضيلة الصف الاول، وان لم تدرك فضيلة الايش؟ التكبيرة الاولى. إن لم تدرك فضيلة التكبيرة الأولى. نعم. أيضا من فضائل التبكير إلى الصلوات الحضور إلى المسجد بسكينة ووقار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من السنن أننا إذا حضرنا إلى المسجد أن نأتي المسجد وإحنا جايين في الطريق، يعني نأتي بسكينة ووقار لا برعونة وعجلة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحث على حضور المسجد بسكينة ووقار. فاللي هيجي بدري هيبقى ماشي في الطريق ايه؟ بسكينة ووقار، لأن هذا من دواعي سكون النفس، هذا من دواعي سكون النفس، وهذا لأن هذه النفس ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحسن لما تدخل أنت على ملك من ملوك الدنيا معظم عندك، أحسن لما تدخل عنده وانت عمال تنهج وعمال تعدل في هدومك، ولا لما تدخل عليه كده انت مهندم نفسك منضبط ونفسك رايق كده واقف قدامه هادي؟ بلا شك انه انك تقف بهيئة ووقار وسكينة هذا افضل، وهذا ادعى لي ان تستجلب رضاه وان يكون سببا في استجابته لك. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان على إذا حضر إلى الصلاة أن يأتي وعليه الإيش؟ عليه سكينة، عليه وقار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال فامشوا، وقال فلا تسرعوا. إذن فهذا نهي عن الإسراع، إنه يخالف السنة إن الإنسان يبقى جاي بيمد وبيجري ونحو ذلك، وقد يظن أن هذا نوع من الحرص على الصلاة ونحو ذلك. لا، وإنما هذا فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيعافى من هذا كله إنه يأتي الصلاة إيه؟ مبكرا، أي مبكرا يبقى ماشي بهدوء ووقار وسكينة. أي نعم. وآخر ذلك أن من فضائل التبكير إلى الصلاة قراءة الأذكار والاستغفار، قراءة الأذكار والاستغفار. يعني أن الإنسان إذا جاء مبكرا أدرك الأذان في المسجد مثلا وحبذا، هيصلي السنن القبلية، هيعد يدعو الله سبحانه وتعالى وينوع، ممكن يدعو المرة دي والصلاة اللي بعديها يعد يذكر الله سبحانه وتعالى، يستغفر، يسبح، يقرأ القرآن وهكذا. فهذه لن تكون، أو هذا الأمر لن يكون إلا إذا جئت إيش؟ مبكرا، بخلاف ما إذا جئت متأخرا لها تدرك لا يعني تكبيرة إحرام، ولا هتدرك مش عارف سنن، ولا هتدرك أذكار، ولا تدرك دعاء، ولا حاجة خالص، انت جاي بس والصلاة ايه شغالة، فسيكون الأمر انك بتدرك مجرد حضور الصلاة ويفوت كل هذه الفضائل. فينبغي للمؤمن أن يعود نفسه على التبكير إلى المسجد حتى يسهل عليه هذا الأمر ويصير له عادة، ويصير له عادة، إنه خلاص إنسان هذه أصبحت عنده عادة، إنه قبل الصلاة يكون في المسجد، قبل وقت الصلاة يكون في المسجد، وليتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى الخيرات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستر عورات إخواننا في فلسطين، وأن ينصرهم، وأن يثبت أقدامهم على عدوه وعدوهم، وأن يهزم اليهود ويزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يرنا فيهم آياته سبحانه وتعالى وعظائم قدرته، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.